للشريك ان يتقاضى اجرا على عمله؟ ولم لا، والاسلام يامر بالعدل، فاذا كان الشريك يعمل ما لا يعمل الشريك الاخر فلماذا لا ياخذ اجر عمله؟ ياخذ راتبا ثابتا ام نسبه من الارباح او كاي من هذا حسب الاتفاق، كاي اجير يعمل مع اي شخص اخر على حسب الاتفاق، المؤمنون عند شروطهم.